والظاهر السقط في الإسناد الظاهر يتولد منه الحديث المعلق والمعضل والمنقطع والمرسل، والسقط في الإسناد الخفي ينتج عنه التدليس والإرسال الخفي. أما الطعن في الراوي فإما أن يكون طعن في العدالة أو طعن في الضبط، طعن في العدالة أو طعن في الضبط، ويرد الحديث بسبب الطعن في العدالة، إما بسبب كذب الراوي، كذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو البدعة أو الجهالة. ورد الحديث بسبب طعن في ضبط الراوي إما لسوء حفظه أو كثرة غفلته أو كثرة أوهامه أو فحش غلطه أو مخالفته للثقات. وقلنا أن مخالفته للثقات، مخالفة الراوي للثقات ينتج عنها أنواع من الحديث وكلها مردودة. فإن كانت بسبب تغير سياق الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع من غير فصل سمي هذا الفعل بإيش؟ بالمدرج، تمام؟ وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في السند أو المتن سمي حديثه بالمقلوب، تمام؟ وإن كانت المخالفة بزيادة في أثناء الإسناد سمي حديثه بالمزيد في متصل أو في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. أما إذا كانت المخالفة بالإبدال سواء كانت في السند أو في المتن على وجه يحصل فيه التدافع مع عدم وجود المرجح، هذا يسمى حديث مضطرب، حديث إيش؟ مضطرب. وأما إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن هذا يسمى بالمصحف، وإن كانت بالنسبة إلى الشكل سمي بالمحرف. وإن كانت المخالفة، هذا هو النوع السادس، إن كانت المخالفة من ثقة لمن هو أوثق منه أو أرجح منه في الرواية أو أكثر عددا سمي حديثه بإيش؟ بإيش؟ بالشاذ. ممتاز، بارك الله فيك. نعم تمام. طيب اليوم دعوني أتحدث معكم عن نوعين من هذه الأنواع، وهو المضطرب والمزيد المتصل الأسانيد، وأرجع الحديث عن المقلوب والمصحف والشاذ إن شاء الله في اللقاء القابل بإذن الله تعالى. فالحديث المضطرب، الحديث المضطرب، ما هو الحديث المضطرب؟ يلزمنا أن نعرف الحديث المضطرب لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. ما هو الحديث المضطرب؟ الاضطراب في اللغة هو الاختلاف، الاضطراب في اللغة هو الاختلاف. والمضطرب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواة في سنده أو في متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. انتبه معي، أقول المضطرب في الاصطلاح هو الذي اختلف الرواة في سنده أو متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. فالاختلاف في السند مثلا أن يرويه بعضهم متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، ده الخلاف اللي ممكن يقع في السند، بعض الرواة يرويه متصلا والبعض الآخر يرويه منقطعا. والاختلاف في المتن مثل أن يرويها أن يرويه بعضهم على أنه مرفوع وبعضهم على أنه موقوف، أو يرويه على وجه يخالف الآخر بدون ترجيح ولا جمع، لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايات فلا اضطراب، لأن احنا قلنا تعريف الاضطراب لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. يبقى الحديث المضطرب علامته أنه لا يمكن الجمع ولا الترجيح، تمام؟ لكن إذا أمكن الجمع أو أمكن الترجيح فلا إشكال، تمام؟ طيب، بالمثال يتضح المقام. عندنا حديث بريرة رضي الله عنها اعتقتها أمنا عائشة، حديث البخاري، حديث بريرة حين اعتقتها أمنا عائشة كانت هذه الصحابية متزوجة من رجل يسمى مغيث، تمام؟ فحين اعتقتها عائشة رضي الله عنها ثم خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ نكاحها منه، فاختارت طبعا هي الفسخ لأنها حررت وهو عبد. في بعض روايات الحديث أن زوجها وهو مغيث كان حرا، وفي بعض الروايات أنه كان عبدا. إذن في الحديث اختلاف، والحديث واحد، تمام؟ إذن في الحديث اختلاف والحديث واحد والجمع غير ممكن، الجمع هنا غير ممكن، فنعمل بالترجيح. والراجح هنا أنه كان عبدا، فإذا كان هو الراجح إذا نلغي المرجوح ونأخذ بالراجح. إذا الرواية اللي بتقول أنه كان حر لا نأخذ به، ويكون هذا الراجح هذا ويكون الراجح هذا سالما من الاضطراب لأنه راجح. الصوت واضح يا إخوة؟ أقول لحضراتكم الحديث إذا لم يمكن فيه الجمع ولا الترجيح فهو مضطرب. حديث بريرة هذا أمكن فيه الترجيح، فيندفع الاضطراب حينئذ، لكن الإشكال لو أننا لم نستطع أن نجمع بين الروايات. إذا لم نستطع أن نجمع بين الروايات ولا أن نرجح فالحديث حينئذ إيش؟ مضطرب، لأن هناك اختلاف في رواية الحديث. فحديث بريرة هذا لما روي أن مغيث كان حرا وفي رواية أخرى كان عبدا، فيبدو أمامنا الآن أن الحديث مضطرب، لأن في الحديث في اختلاف والحديث واحد والجمع غير ممكن بين الروايتين دول، لأن إما أن يكون زوجها هذا عبد أو أن يكون حرا، فما أقدرش أجمع. فلو بقي الحال على هكذا لو بقي الحال على هذه الرواية فهذا الحديث إذا مضطرب. لكن إذا أمكن الترجيح يا إخوة، إذا أمكن الترجيح يندفع الاضطراب، إذا أمكن الترجيح هنا يندفع الاضطراب. لكن الإشكال يظل لو أننا لم نتمكن من الترجيح ولا من الجمع، فحينئذ الحديث يسمى حديث إيش؟ مضطرب. حديث مضطرب. إذا الحديث المضطرب هو الحديث الذي اختلف الرواة في سنده أو في متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. إذا أمكن الجمع الأخت براءة، إذا أمكن الجمع أو الترجيح فيندفع، يندفع الإيش؟ يندفع الاضطراب، يندفع الاضطراب. لكن الإشكال عندنا الحقيقة إن أننا لو لم نتمكن من الجمع ولا الترجيح فطبعا الاضطراب يظل قائما ويرد الحديث لعدم الجمع ولعدم الترجيح. لكن لو أننا رجحنا كما في حديث هذا حديث بريرة أنها كانت أمة وأعتقت من قبل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأصبحت حرة حينئذ، فالنبي خيرها أن تظل مع زوجها أو أن تنفصل أو ينفسخ العقد معه. فالرواه هنا اختلفوا، بعض روايات الحديث جاءت وتقول أن مغيث هذا كان حرا، والبعض الآخر جاء على العكس يقول أنه كان عبدا. إذا لم نتمكن من هذا مثال يعني، إذا لم نتمكن من الترجيح أو من الجمع بين الروايات الحديث حينئذ يسمى حديث ايه يا براءة؟ مضطرب. لكن يندفع الاضطراب بأحد أمرين، يندفع الاضطراب بأحد أمرين، إما الجمع وإما أنك تستطيع أن تجمع بين الروايات أو أن ترجح رواية على أخرى، الجمع أو الترجيح. في روايات يتعذر فيها الجمع وأيضا يتعذر فيها الترجيح، فنعود إلى الاضطراب، يعني الرواة مختلفين في الرواية، منهم من يرويه متصلا ومنهم من يرويه منقطعا ومنهم من يرويه مرفوعا ومنهم من يرويه موقوفا، فالوجوه مختلفة. وأنت عندما تجمع الطرق لا تستطيع أن ترجح رواية على أخرى ولا أن تستطيع أن تجمع بين الروايات، فحينئذ يكون الحديث مضطرب. أنا بسأل سؤال الآن، بما يندفع الاضطراب، بما يندفع الاضطراب في الحديث بأحد أمرين، إما بالجمع أو فيندفع الاضطراب حينئذ أمة الكريم. تمام، بارك الله فيك. في نوع من الأحاديث مهم جدا أيضا، وهو ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وده كباحث في علم المصطلح بيقابل النوع ده كتير جدا. المزيد في متصل الأسانيد، أولا ما هو المزيد في متصل الأسانيد؟ المزيد في متصل الأسانيد تعريفه أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر، أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا على وجه الغلط. ثاني تعريف المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا، وقد يكون أكثر من رجل. تمام. وقد تكون الزيادة في موضع واحد من السند، كنت مثلا تجدها في طبقة التابعين أو في طبقة أخرى وهي أتباع التابعين. أقول مرة أخرى، المزيد في متصل الأسانيد هو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. تمام. إذن تقع في الأسانيد أن يزاد في الإسناد، يعني من معرفة من العنوان المزيد في متصل الأسانيد، إذن هذه الزيادة تقع فين؟ في الأسانيد. تمام. والإسناد الذي زيد فيه ليكون متصل، يعني ليس منقطع، الإسناد الذي زيد فيه هذا الراوي بيكون متصل. إذن عندنا زيادة محلها في الإسناد أو في الأسانيد، والسند متصل، وهذه الزيادة ليست محدودة، يعني ليست محدودة بموضع معين في الأسانيد، يعني ممكن تلاقيها في طبقة التابعين أو تبع طبقة أتباع التابعين وهكذا. وغالبا بتقع غلطا من بعض الرواة، هذه الزيادة تقع غلط من بعض الرواة. تعالوا كده ناخد مثال ونطبق حتى تتضح الصورة أمامنا، وياريت تكتبوا معايا الإسناد اللي هقوله الآن إن شاء الله. حديث إبراهيم بن يعقوب بن سعد، حديث إبراهيم بن يعقوب بن سعد يروي عن ليث بن سعد عن ابن عجلان أو ابن عجلان، لا مشاحة في الأسماء طبعا، يعني عن ابن عجلان. تمام. سامعين صوت؟ سامعين صوتي؟ طيب نلغي هذا. حديث إبراهيم بن يعقوب بن سعد عن ليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه. هذا السند ورد في قصة إسلام ضمام بن ثعلبة. طيب. طبعا هذا الرجل من الصحابة ضمام بن ثعلبة هذا، وكان رجلا فيه يعني قوة وفيه إصرار على معرفة الحق، جاء وأناخ راحلته أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وقال أين ابن عبد المطلب؟ قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنشده الله أنه رسول الله، قال نعم أنا رسول الله، الله أمرك، أنشدك الله، الله بعثك إلينا رسولا، قال نعم، وسأله في الصلاة والزكاة والحج والصيام، وسأله عن أركان الإسلام، ثم أسلم الرجل وعاد إلى قومه فأسلموا جميعا. ضمام ابن ثعلبة. هذا الإسناد قال عنه العلماء أنه من باب المزيد في متصل الأسانيد. لماذا؟ ما الذي أعلمنا أو إلا عرفنا إن هذا الإسناد فيه مزيد في متصل الأسانيد؟ البخاري رحمه الله من جمع الروايات وجدنا أن البخاري رحمه الله أخرجه عن عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف هذا شيخ البخاري أو أحد شيوخ البخاري. عبد الله بن يوسف هذا اسمه عبد الله بن يوسف التنيسي من بلد اسمها تنيس في صعيد مصر. يعني شوف تنوع الشيوخ. تنوع الشيوخ، البخاري له شيوخ كثر. نعي بن حماد وعلي بن المديني وعبد الله بن يوسف التنيسي وغيرهم. قال لأن البخاري أخرجه عن عبد الله بن يوسف، وأخرج غيره يعني غير البخاري أيضا أخرج الحديث هذا من حديث ابن وهب عن عبد الله بن يوسف، آسف، ابن وهب وعبد الله بن يوسف ويونس بن يزيد، هؤلاء الثلاثة رووا عن ليث بن سعد، عن ليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه بدون رواية مين أو بدون ذكر ابن عجلان في الرواية. يبقى احنا عندنا الآن رواية خارج البخاري ورواية البخاري بتقول ان هذا الاسناد ليس فيه ابن عجلان. انتبهوا معه. بل ان غير البخاري ايضا روى هذا الحديث بهذا الاسناد وايضا بدون ابن عجلان. تمام؟ طيب ابن وهب وعبد الله بن يونس، عبد الله بن يوسف التنيسي ويونس بن يزيد، هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن ليث بن سعد. يبقى عندنا عبد الله بن يوسف وابن وهب ويونس بن يزيد رووا هذا الحديث عن ليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك، قصدي شريك ابن ابي نمر، شريك ابن عبد الله، شريك ابن ابي نمر عن انس بن مالك. فالذي سقط عن هذا الاسناد هو ابن عجلان. اقول الاسناد مره اخرى، هذا الحديث اللي هو اسلام ضمامه ابن ثعلبه، هذا الحديث روي من طريق إبراهيم بن يعقوب بن سعد عن ليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن شريك بن أبي نمر. أنا بعطيك مثال يا أختي براءة، أنا بعطيكم مثال الآن للمزيد في متصل الأسانيد. فإحنا بنعطي مثال، بنعطي مثال الآن، بنقول في أمامنا سند، هذا السند فيه إبراهيم بن يعقوب بن سعد يروي حديث عن ليث بن سعد عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المقبوري عن ابن عجلان عن أنس رضي الله عنه. تمام؟ وذكر الحديث. الاسناد ده لما تروح لرواية البخاري تجد ان هذا الاسناد رواه عن عبد الله بن يوسف شيخه، يعني عن ليث بن سعد عن سعيد المقبوري عن شريك بن ابي نمر عن انس رضي الله عنه. من اللي سقط هنا في رواية البخاري؟ اللي سقط مين؟ ابن عجلان. طيب، لرواية البخاري. في رواية أخرى في رواية أخرى بتقول إن عبد الله بن يوسف التنيسي اشترك مع ابن وهب ويونس بن يزيد في الرواية عن ليس في الرواية عن ليس عن سعيد المقبوري. يعني مرة البخاري انفرد بعبد الله بن يوسف عن ليس، وفي روايات أخرى خارج البخاري روى الحديث عن ثلاثة منهم عبد الله بن يوسف وابن وهب، عبد الله بن وهب ويونس بن يزيد بيروي الحديث عن ليس عن سعيد المقبوري عن شريك بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه، برضو بإسقاط مين؟ بإسقاط ابن عجلان. يبقى في عندنا رواية في رواية البخاري بإسقاط ابن عجلان، ورواية أخرى برضو خارج البخاري بإسقاط ابن عجلان، فالذي سقط عن هذا الإسناد هو ابن عجلان. ابن مين؟ ابن عجلان. فعندنا إذا نظرنا إلى هذا الإسناد الثاني وجدنا أن الليث بن سعد يروي هذا الحديث عن سعيد المقبوري ولم يذكر في الإسناد ابن عجلان، أنا أقصد بالإسناد الثاني هنا لرواية الثلاثة عن ليس اللي هو عبد الله بن يوسف وعبد الوهاب ويونس بن يزيد، تمام، بيروي الحديث عن ليس بن سعد، وليس هذا طبعا ليس ابن سعد من الحفاظ، هؤلاء الذين يرووه عن ليس بن سعد أيضا حفاظ، عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري وعبد الله بن وهب ثقة ثبت ويونس بن يزيد ثقة ثبت، تمام. هؤلاء الثلاثة خالفهم مين؟ مين شاطر بقى يقول لي مين اللي خالف الثلاثة دول؟ اللي خالف الثلاثة دول مين؟ اللي كتب عندكم الإسناد هو اللي يعرف يجاوبني. يا سلام، إبراهيم بن يعقوب، ممتاز، إبراهيم ابن يعقوب. إبراهيم ابن يعقوب ذكر في الإسناد ابن عجلان، يعني زاد ابن عجلان هنا. إذا إبراهيم ابن يعقوب بنقول إبراهيم ابن يعقوب خالف الثلاث. خالف الثلاث، وبنقول برضو أيضا، يعني نقول أيضا أن هذا وهم من إبراهيم بن يعقوب، وهم إبراهيم بن يعقوب لهذه الزيادة. إحنا بنقول وهم ليه؟ يعني أنا عايز يعني إحنا مع بعض كده نتعلم. إبراهيم، يعني إحنا من خلال هذا الكلام يعني بنحاول نتدرب على الملكة، لما تحط أمامك كده، تضع أمامك السند وتشوف السند ده مين أوثق من مين، ورواية مين ترجحها عن رواية مين، وفي نفس الوقت بتصدر الحكم على هذه الرواية. وإيه اللي خلاك تصدر، وما الذي جعلك تصدر هذا الحكم على هذه الرواية استقلالا؟ طبعا مراتب الرواة ده مهم جدا، اللي خلاني الآن أحكم على إن أنا عندي زيادة في الإسناد رغم أنه إسناد متصل ووقع فيه زيادة، إلا أنني أرد هذه الزيادة وأقول أن إبراهيم بن يعقوب هذا وهم في روايته، وزاد ابن عجلان في روايته. لماذا قلت ذلك الكلام؟ لأن إبراهيم بن يعقوب لم يقاوم الثلاثة، الأسباب الحفاظ هؤلاء لم يستطيع أن يقاومهم، تمام؟ فلذلك أنا حكمت على رواية إبراهيم بن يعقوب بالوهم، فسميت هذه الرواية اصطلاحيا بالمزيد في متصل الأسانيد، عنده زيادة في تمام، لأن عندنا الإسناد الذي ليس فيه ابن عجلان هذا إسناد متصل، وذلك لأن ليثا يروي عن سعيد المقبوري، هذا الليس ابن سعد يروي عن سعيد المقبوري، معروف أنه من تلامذته ويروي عنه. أيضا تمام، الزيادة وقعت في الإسناد، الزيادة هنا وقعت في الإسناد، بنقول متصل في مزيد الأسانيد. وهناك رواية أقوى، ده التحليل يعني تحليل المصطلح اللي أنا وصلت له وقلت وحكمت على رواية أنها مزيد في متصل الأسانيد بهذا الكلام، أن الثلاثة الأسباب روى عن الليث، والليث معروف أنه يروى عن سعيد المقبوري، تمام؟ يروى عن سعيد المقبوري. ما جاءت رواية إبراهيم بن يعقوب ودخل وأضاف ابن عجلان بين ليث ابن سعد وسعيد المقبوري، مع أن المعروف أن سعيد المقبوري يروى عن شيخه مباشرة بدون واسطة، تمام كده، اللي هو سعيد المقبوري، وثبت فيه في شيخه. فهذه ايضا اشارة وعلامة على ان ابن عجلان هنا زيادة في الاسناد. فالمتصل الان في مزيد الاسانيد هي رواية من يا اخوة؟ ابراهيم ابن يعقوب. هل أقبل هذه الرواية أم أردها؟ النتيجة الآن براء، نردها، بارك الله فيك، نردها لتوهمنا للراوي، لأنه وهم هذا الراوي، وهم، وأن رواية الأثبات جاءت بدون هذه الزيادة. بس أنا عارف كباحث أن هذه الرواية تسمى أو من باب المزيد في متصل الأسانيد، من باب الإيه؟ المزيد في متصل الأسانيد. الكلام واضح ولا في حاجة في الكلام؟ يعني الكلام واضح. أخت براءة، أختي أمة الكريم، أم محمد، الكلام واضح؟ الحمد لله. يعني إحنا الآن درسنا نوعين من أنواع مخالفة الراوي للثقات، نوعين. اللقاء السابق تكلمنا عن الإيش؟ عن المدرج، صح ولا لا؟ تكلمنا عن المدرج. طيب اليوم بنتكلم عن المضطرب والمزيد في متصل الأسانيد. يبقى معانا الآن ثلاثة أنواع، معانا ثلاثة أنواع، وهما ستة أنواع، درسنا الآن ثلاثة. النوع الأول المدرج، والنوع الثاني المضطرب، والثالث المزيد في متصل الأسانيد. المدرج كان اللقاء السابق، الدرس الماضي، محاضرة الماضية، وفي هذا الدرس الليلة إن شاء الله درسنا المضطرب والمزيد في متصل الأسانيد. المضطرب هذا، بسألكم الآن، عرف المضطرب، عرف المضطرب الحديث، المضطرب عرف، انتوا كتبتوش ولا ايه؟ عرف المضطرب، المضطرب والذي اختلف الرواة في سنده او متنه على وجه لا يمكن، كمل اخت سماء، اريد على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، بالضبط. طيب يا اخوة ويا اخوات، فيش معنا اخوة النهاردة؟ ربنا يبارك في الجميع يا رب. الله يبارك في الحضور. لا يمكن فيه جمع وترجيح. طيب لو امكنني الجمع يا اختي سماء، لو امكنني الجمع او الترجيح، هل الحديث يسمى مضطرب؟ لا يسمى مضطرب، يندفع الاضطراب ولا يسمى مضطرب. لكن المشكلة عندي ان يبقى عندي روايات وانا روايات كلها فيها قوة، بس في روايات، في عندي روايات بتقول برفعه، وفي روايات بتقول بوقفه، وفي روايات تقول انه متصل، وفي روايات تقول انه منقطع. اختلفت الروايات وانا لا استطيع ان انا اجمع ولا استطيع ان ارجح. تمام. طبعا انت انا بسألك سؤال الان، هعرف منين ان هذه الروايات متصلة وهذه الروايات موقوفة وهذه الروايات متصلة وهذه الروايات منقطعة؟ هعرف منين؟ كيف اعرف هذا؟ اريد اجاب، كيف اعرف؟ الاخوة اللي حضروا معايا قبل كده يعرفوا يجاوبوا، الاخوات اللي حضروا معايا قبل كده يعرفوا من دراسة السند، من تتبع السند، هو الإجابة قريبة جدا من اللي أنا عايزه. أنا أريد المعنى الأشمل من كده. تمام. طيب ما أقول أي تمام براءة ممتاز، تخريج الحديث. ما أقول من جمع طرق الحديث، من جمع طرق الحديث ايش اللي عرفني ان هذا الطريق موقوف وهذا الطريق مرفوع وهذا الطريق متصل وهذا الطريق منقطع؟ جمع روايات الحديث، لانه كما قال اهل العلم، الحديث ان لم تجمع طرقه لم تتبين علله، لن تعرفي ولن تضع يدك على العلة الا اذا جمعت كل طرق الحديث، كل طرق الحديث. طبعا يعني دراسة الطرق التخريج هذا علم، يعني علم لحاله، طرق التخريج هذا علم، طرق التخريج هذا علم لحاله. يعني احنا كنا نخرج الحديث بدون الكمبيوتر، الآن تستطيع ان تخرج الحديث بالكمبيوتر، فهذا يعني الحمد لله من باب التيسير على الطلبة الآن، يعني استطيع ان اجمع طرق الحديث من خلال ضغطة زر على لوحة المفاتيح. لكن احنا الاول كنا بنذهب عن طريق موسوعة اسمها موسوعة الاطراف والمعجم المفهرس، تمام، ونجمع طرق الحديث. وايضا هناك طريقة تسمى طريقة الراوي الاعلى، الراوي الاعلى والصحابي، ونجمع الطرق، ثم بعد ذلك يعني تأتي مرحلة الجرح والتعديل، علم الرجال يعني. فكل هذا نستطيع أن نفعله الآن في وقت بسيط وفي وقت قريب جدا من خلال الكمبيوتر. فهذا فضل من الله ومنا يا إخوة، هذا فضل من الله ومنا، وهذا من تيسير العلم على الطلب. لكن لا بد لك أن تكون ملما بمصطلح الحديث لكي تعلم كيف تخرج، ومصطلحات أهل العلم تكون على دراية بها. تمام. فإحنا اليوم إن شاء الله هنكتفي بهذين النوعين حتى لا أشق عليكم، ويعني الوقت عندي معلش ضيق شوي، فسامحوني. بارك الله فيكم. فاليوم إن شاء الله تكلمنا عن المضطرب والمزيد في متصل الأسانيد. فاكرين حديث بريرة؟ حديث بريرة كانت متزوجة من مغيث، ثم فسخ عقدها بتحريرها، أمنا عائشة حررتها، أعتقتها يعني، أعتقتها فأصبحت حرة، ففسخ العقد فهناك روايات تقول أن مغيث هذا كان عبدا، وهناك روايات تقول أنه كان حرا. لكن استنباطا من المتن الحديث وفسخ العقد، استنبط من الحديث، يعني الحديث الآن جاءك بطرق مختلفة ومختلفة في المتن، يعني متن بيقول إن هو كان حر زوجها يعني، ومتن بيقول إن هو كان عبد. هنا في اضطراء. لكن أنا من خلال خبرتي كباحث أو من خلال تدقيق المتن علمت أنه يمكنني أن أدفع هذا الاضطراب، يمكنني أن أدفع هذا الاضطراب. ومن خلال حدث هذا من خلال الجزم بأن مغيث هذا كان حرا أم عبدا، كان عبدا، وإلا لما فسخ عقده. تمام كده. فإذا أمكننا الآن الترجيح وليس الجمع، أمكننا الترجيح. طالما أمكننا الترجيح إذا دفع أو اندفع الاضطراب ولا اضطراب إذا. لكن الإشكال عندي لو لم يمكنني أن أجمع يبقى بقي الاضطراب كما هو، أو بقي الحديث فيه اضطراب، ويرد بسبب هذا الاضطراب وعدم الجمع، وعدم الجمع. يبقى من خلال التعريف، من خلال تعريفنا للحديث المضطرب، وأنه لا يمكنني الجمع وعدم الترجيح أيضا، إذا أنا أمام مصطلح حديث مضطرب. إذا أمكنني الجمع أو الترجيح فيندفع للطرق. ومثلت لكم بالحديث الثاني، المزيد في متصل الأسانيد، أو النوع الثاني اللي أخذناه اليوم اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، بحديث بسند ابن عجلان. فلقد ورد في سند إبراهيم بن يعقوب، وإبراهيم بن يعقوب خالفه، أو هو خالف، مش خالف، هو خالف، خالف الثقات. إبراهيم بن يعقوب بن سعد خالف الثقات. الثقات اللي هم مين يا إخوة؟ عبد الله بن يوسف التنيسي، وعبد الله بن وهب، ومن؟ عبد الله بن وهب، وعندنا مين كمان؟ ويونس بن يزيد، وكل هؤلاء ثقات أثبات أعلام. فلما يأتي واحد يخالف الجمع برجح أنا رواية الجمع. تمام كده؟ أرجح رواية الجمع، برجح رواية الجمع. وهذا أيضا يتضح في حديث الشاذ، خدوا بالكم، حديث الإيش؟ الشاذ. لأن الشاذ من تعريف الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للثقة، ثقة، هو ثقة ولكن أوثق منه، أو يعني أولى منه في الرواية. فهنا بمثل لك بالمزيد في متصل الأسانيد. إذا المزيد في متصل الأسانيد يقع في المتن أو في السند؟ أم في السند؟ النوع هذا اللي هو المزيد في متصل الأسانيد يقع في المتن أم في السند؟ ها أنا براجع، يقع في السند. تمام. وقد يقع في أي مكان في السند، وقد يقع براون أو أكثر، صح ولا لا؟ قد يقع براون أو أكثر. وأنا من خلال تتبع الطرق وجمع الطرق أستطيع أن أفرز الطريقة التي فيها الزيادة والطريقة التي فيها النقص، وأن أرجح، وأن يعني أفاضل بين الرواة. تعرفوا لو إحنا عكسنا الوضع، لو عكسنا الوضع بتاع هذه الرواية، يعني لو قلنا أن، لو قلنا أفترض معاكم يعني فرضا أن إبراهيم بن يعقوب هذا، يعقوب بن إبراهيم هذا، أسف، إبراهيم بن يعقوب بن سعد هذا هو أوثق وأقوى وأثبت من الثلاثة، تبقى رواية الثلاثة مالها، اسمها إيه؟ ها يعني أنا أفترض بقى العكس، تعالى نقلب، تعالى نقلب تمام. او يدخل في باب التدليس، صح ولا لا؟ وهذا هو الاولى يا براء، التدليس، لان كده هيكون ان الجماعة دول دلسوا، اخفوا ابن عجلان. طبعا الراوي اذا اخفى الشيخ ايوه بارك الله فيكم، تمام، تبقى تدليس من باب التدليس او الارسال الخفي، يبقى ترد بسبب التدليس. لو عكسنا يبقى انت كده معايا الحمد لله. لكن الوضع بقى، الوضع القائم امامنا الان، ان ابراهيم بن يعقوب هذا لا يقاوم الثلاث لاسباب هؤلاء، عبد الله بن يوسف وهذا عبد الله بن وهب وايضا يونس بن يزيد. فترد هذه الروايه لوهم او لتوهم ابراهيم بن يعقوب وهما في هذا الحديث، وزاد ابن عجلان. وكمان في قرينة اخرى ان الليث بن سعد شيخ يعني الليث بن سعد هذا معروف ان شيخ ان يروى عن سعيد بن المقبور بدون واسطة. تجيب لي انت يا ابراهيم بن يعقوب واسطة، كيف تجيب لي واسطة؟ العلماء، علماء الجرح والتعديل وعلماء التراجم قالوا ان هذا يروي الليث بن سعد اثبت الناس في سعيد المقبور، تمام. ف يعني كيف تأتي بواسطة بينهما؟ فاندفعت روايته وردت روايته للوهم الذي حدث عند إبراهيم ابن يعقوب هذا، وأصبحت من قبيل المزيد في متصل الأساني. بقي لنا الكلام عن الحديث الشاذ، إن شاء الله يعني الشاذ احنا اتكلمنا عنه قبل ذلك، ونتكلم عن المقلوب، والمقلوب برضو إن شاء الله الكلام عنه بيبقى يكون خفيف إن شاء الله يعني سهل، وأيضا الحديث المحرف والمصحف. ويبقى كده انتهينا من آخر بند من بنود رد الرواية بسبب الطعن في ضبط الراوي، وهو مخالفة الراوي للثقة. وندرس إن شاء الله بعد هذا أشياء أخرى سنحددها إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير، وأستبيحكم عذرا أن أنهي اللقاء عند هذا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. هل هناك سؤال على السريع كده إن شاء الله قبل أن أنصرف؟ وجزاكم بمثله أمة الكريم سماء براءة محمد إسراء، هل هناك أسئلة؟ أنا لا أرى براءة، يبدو أنها خرجت من الغرفة بسبب النار. طيب جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، إنه ولي ذلك ومولاه. بارك الله فيكم جميعا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.